جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم صل. يقول إذا قتل الطفل قل فماذا يفعل به؟ هل ينتظر حتى يبلغ أم يترك؟ الطفل هو القاتل؟ نعم. لا، الطفل لا يؤاخذ، لا يقتل، لأنه لا يعقل، لأن من شروط إقامة القصاص البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، لكنه يكلف ولي أمره بدفع الدية، يعني يقوم بدفع الدية. أما القتل فلا يقتل، لأنه لا يعقل ولا يدرك القتل. يقول السائل: أتيت للمسجد بعد صلاة العصر، فقام أحد الجالسين بالمسجد يصلي معي صلاة العصر لأنها قد فاتتني، فهل يجوز ذلك؟ وهل يعتبر صدقة منه علي؟ نعم يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل بعد صلاة الفجر وقام يصلي قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه، فهو يجوز. كما أنه يجوز إعادة الجماعة فيما لو دخل الإنسان المسجد والجماعة يصلون، جماعة المسجد الأصلية، وقد صلى في مسجد آخر فإنه يصلي معهم ولا يجلس في الأرض ولو أنه قد صلى، كما أنكر عليه الصلاة والسلام على الرجلين الذين لم يدخلا مع الناس وهم يصلون، وقال يا رسول الله أننا صلينا في رحالنا، يعني في المخيم، وكانوا في منى، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا صلوا في رحالهم وأتوا والناس يصلون يعني الصلاة الجماعة الأصلية فإنهم يدخلون معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.